إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في درس جديد من مادة الصرف، ويسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. تكلمنا في الدرس السابق عن الحالة الأولى أو الموضع الأول من إبدال الياء واوا، واليوم نتحدث عن الموضع الثاني من إبدال الياء واوا. نعم، الموضع الثاني وهو موضع يحتاج إلى تدبر من أبنائنا وانتباه، أننا أولا إذا صغنا من الفعل الثلاثي على وزن فعل للتعبير عن الإعجاب والمدح، نحن نعلم أبناءنا الطلاب أننا إذا أردنا أن نمدح فإنما نستعمل الفعل نعمة، فإذا أردنا أن نستعمل غير هذا الفعل، يعني إذا أردت مثلا أن آتي مثلا من فعل من الأفعال بطريقة فيها المدح ولكن دون استعمال للفعل نعمة، ماذا أقول؟ آتي بالفعل على وزن فعل، آتي بالفعل على وزن فعل، فأقول مثلا شرف الرجل محمد، ومعناها معنى هذا الكلام كأنني أمدحه. إذا نلاحظ هنا أن كلمة شرف هذه كلمة حروفها الثلاثة حروف صحيحة، لكن لو أنني أردت أن أستعمل هذا الوزن وهو وزن فعل من فعل ثلاثي لامه ياء، لامه ياء، مثلا أعجبني حكم لقاضي، فأردت أن أمدح هذا القاضي بطريقة غير طريقة نعمة وأمدح قضاءه، فماذا أقول؟ الفعل عندي قضاء، وأصل كلمة قضاء قضايا، لماذا؟ لأن لام الكلمة هنا هي ياء، فإذا صغت من كلمة قضايا على وزن فعل فإنني أقول قضوا. لماذا أقول قضوا؟ لأن هذه الياء تطرفت، أي وقعت في آخر الكلمة وقبلها الضمة، ولذلك وجب قلب هذه الياء إلى الواو، فنقول مثلا قضوا محمد، أو أقول مثلا إذا أردت أن أمدح رمية لاعب من اللاعبين فأقول رموا اللاعب، فكأنني أمدح رميته، والأصل في رموا هنا أصلها رمايا، فهنا الياء في صيغة فعل وقعت لاما قبلها ضمة، ولذلك نقول فيها رموا. أيضا هناك موضع آخر، وهو إذا وقعت الياء لاما لاسم مختوم بتاء زائدة لازمة بعد ضم. ما معنى هذا الكلام؟ هذا المثال إنما هو مثال افتراضي. كيف ذلك؟ لو أنني صغت من الفعل رمي على مثال أو على وزن قدره الصرفيون بكلمة مقدرة. لماذا قدر الصرفيون مقدرة ولم يقولوا وزن مفعولة؟ لأن مفعولة التاء فيها زائدة، لكنهم أرادوا أن يأتوا بوزن مقدرة حتى يبينوا لنا أن هذه التاء وإن كانت زائدة على أصل الكلمة إلا أنها لازمة لا تستغني عنها الكلمة. فإذا صغنا من الفعل رمى، وأصله كما بينت رمي، إذا صغت منه على وزن مقدرة تكون الكلمة هنا مرمية، مرمية، تكون هذه الياء واقعة بعد الضمة، في هذه الحالة تنقلب الياء إلى الواو فتصير الكلمة مرموة. لماذا هنا قلبت الياء واوا؟ نقول لأنها وقعت لاما لاسم مختوم بتاء زائدة لازمة وقبلها ضمة. هناك أيضا موضع ثالث، وهو إذا وقعت الياء لاما لاسم مختوم بألف ونون زائدتين لازمتين، كما كانت هذه التاء في مقدرة زائدة لازمة، كذلك عندي هنا هذا الاسم آخره ألف ونون زائدتان لازمتان، وهما لغير تثنية. لماذا حددنا لغير تثنية؟ لأنها لو كانت الألف والنون للتثنية لكانت في حكم الزائد، وتكون هذه الياء بعد الضم. أقول هذا الكلام مرة ثانية، إذا وقعت الياء لاما لاسم مختوم بألف ونون زائدتين لازمتين لغير تثنية بعد ضم. مثال لذلك، لو أنني كذلك صغت من الفعل رمايا كما بينا على مثال سبوعان، لماذا قالوا سبوعان ولم يأتوا بوزن فعولان مثلا؟ لأن الألف والنون في وزن فعولان ستكون زائدة، لكنها في سبوعان، لأن كلمة سبوعان هذا اسم لموضع، فالألف والنون فيه ليست للتثنية وهي في حكم الزائد كما بينا، فزيادتها زيادة كما قلنا زيادة غير لازمة. إذا قلنا من رمي على مثال سبوعان، فماذا نقول فيها؟ نقول فيها راموين، فتكون هذه الياء بعد الضمة وبعدها الألف والنون الزائدة. إذن في هذه الحالة تنقلب هذه الياء إلى الواو فنقول فيها راموان. لماذا قلبنا هذه الياء إلى الواو؟ نقول لأن هذه الياء وقعت لاما لاسم مختوم بألف ونون زائدتين لازمتين بعد الضم، ومن هنا نقول وجب قلبها إلى الإيه؟ وجب قلبها إلى الواو. وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: وواوا إثر الضم رد الياء متى ألفي لام فعل أو من قبل تاء، من قبل تاء بان من رمي كمقدرة كذا إذا سبعان صيرة. ومعنى هذا الكلام أننا إذا صغنا من الفعل الثلاثي على وزن فعل للتعبير عن الإعجاب والمدح من غير طريق نعمة فإننا نقلب هذه الياء إلى الواو. كذلك أيضا إذا وقعت الياء لاما لاسم مختوم بتاء زائدة لازمة بعد الضم وجب قلب الياء واوا. كذلك أيضا إذا وقعت الياء لاما لاسم مختوم بألف ونون زائدتين لازمتين لغير تثنية بعد الضم، وهذا ما أشار إليه ابن مالك في وزن مقدرة وكذلك سبعان. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية نصل إلى ختام هذا الدرس. باسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.